لكن يقبل فيما بينه وبين الله عز وجل. لو أنه فيما بينه وبين الله عز وجل، مثلا المرأة قالت سأخرج، قال لا تخرج، أخرج لا تخرجي، فقال أنت طالق ونوافق قلبي إن خرجت. ففي هذه الحالة نقول بينه وبين الله امرأته موقوف طلاقها عند من يقول بصيغة التعليق ولو قصد المنع أنها تطلق، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، قالوا إنها لا تطلق إلا إذا خرجت ديانة بينه وبين الله. لكن لو رفع إلى القضاء إلى القاضي أو سئل المفتي حكم بالظاهر وقال زوجتك مطلقة عليك، لأنك قلت أنت طالق ولم تقل إن خرجت، وبناء على ذلك نحكم بكونها طالق سواء خرجت أو لم تخرج. بينك وبين الله، إذا كان بينك وبين الله أنك لا تطلقها إلا إذا خرجت فننظر. فلو أن هذا الرجل قال لامرأته، قالت امرأته سأخرج، قال لا تخرج، قالت أخرج لا تخرجي، أخرج لا تخرجي، قال أنت طالق، وقصد أنها طالق إن خرجت، ونوى بذلك اليوم نفسه أنها طالق في ذلك اليوم لا تخرج اليوم، قالت أخرج، فقيد خروجها باليوم ومضى اليوم كله ولم تخرج، فإنها امرأته ولا يحكم بكونها طالقا. إذا قال لها أنت طالق وكان قد منعها من الخروج يومها وبينه وبين الله أنها تطلق إن خرجت ذلك اليوم، فإن غابت شمس ذلك اليوم ولم تخرج فهي امرأته. فلو أن القاضي حكم بكونها مطلقة حكم بالظاهر، لكن لو دين فيما بينه وبين الله عز وجل أنه لم يرد إلا التعليق ولم تخرج المرأة فإنها امرأته. من فضلك اقلب الشريط. لكن لو دين فيما بينه وبين الله عز وجل أنه لم يرد إلا التعليق ولم تخرج المرأة فإنها امرأته، يرثها وترثه وتسري عليها أحكام الزوجية، ولو أنه أصابها وجامعها فإنه يحكم بكونها امرأة له فيما بينه وبين الله عز وجل. إذا حكم القاضي بكونها ليست امرأة فإنها أجنبية الحكمة بالظاهر ولكنها زوجه في الباطن، كما لو حكم القاضي بأن بيتك لشخص آخر جاء بشهود كاذبين، فإن البيت بيتك وملك لك فيما بينك وبين الله ولا يستحل وليس من حقك، وإذا كان يعلم بذلك من اشترى منه فإنه يكون قد اشترى المغصوبة والمعقودة بالحرام. فالمقصود أننا نحكم على الظاهر والسرائر نكرها إلى الله، ولكنها زوجته في الباطن، وبناء على ذلك يفرق بين كونه نوى تعليقها او لم ينوي التعليق على التفصيل الذي ذكرناه في الثلاث الصور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وادوات الشرط ان واذا ومتى واي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم او نيه فور او قرينه للتراخي، ومع لم الفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. قال رحمه الله تعالى: وأدوات الشرط إن. هذه الشريعة شريعة كاملة، وفصل الله عز وجل فيها كل شيء تفصيلا، فهي شريعة